Lección 1. En la facultad. En la conserjería. في الكلية فين كاين الأساس؟ طالب الأساس. صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير وعليكم السلام. واش نقدر نعاونك؟ أنا كنقلب على الأستاذ بكالي. دابا راه كيقري. وقتاش نقدر نشوفه؟ جيت الربعة ديال العشية. فين كاين البيرو ديالو؟ غادي تطلع الدروج حتى الطبقة الأولى. قبلتك غادي تلقى الديبارتمون العربية، تما غادي يقولوا لك الرقم ديال البيرو ديالو. وتقدر تقول لي مازال شنو هو التوقيت المكتبة؟ واخا كتحل مع 8:15 ديال الصباح، كتسد مع 9 ديال العشية. وفين كاينة؟ خاصك تخرج من هاد الباطيمة وغادي تقطع الشانطي، غتلقى واحد العمارة وهي هاديك. وفين كاينة الإدارة؟ راني بغيت نتقيد في الكلية. خاصك تجي السيمانة الجاية. التقييد غادي يبدا نهار الاثنين، والتوقيت من 9 الصباح حتى الوحدة العشية. شكرا بزاف على كل شيء. شكرا على واجب.